يعني المحبة والنصرة إنما هي لله جل وعلا وليست لغيره. والولاية بالكسر هي الإمارة ونحو ذلك. فقوله فإنما تنال ولاية الله بذلك يعني تنال محبة الله ونصرته بذلك بأن يأتي بالمحبة في الله والبغض في الله. قال ولم يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. المؤاخاة والمحبة في الدنيا هذه تراد للدنيا، والدنيا قصيرة زائلة، وإنما يغتر بها أهل الغرور. وأما أهل المعرفة بالله والعلم بالله وأهل كمال توحيده وأهل إكمال الإيمان وتحقيق التوحيد فإنما تكون محابهم ومشاعرهم القلبية وأنواع العلوم والمعارف التي تكون في القلب وأنواع العبادات والمقامات والأحوال التي تكون في القلب يكون ذلك كله تبعا لأمر الله ونهيه ورغبة في الآخرة. أما الدنيا فلها أهلون وهي مرتحلة عنهم وهم مقبلون على أمر آخرتهم، ولذلك لن تجدي المحبة في الدنيا على أهلها شيئا، إنما الذي يجدي هو الحب في الله والرغب في الآخرة. قال وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة، لأن المشركين كانوا يشركون بآلهتهم ويحبونها ويظنون أنها ستشفع لهم يوم القيامة لأجل مودتهم لها ومحبتهم لها، وستتقطع تلك الأسباب وتلك الحبال المدعاة الموهومة يوم القيامة ولن يجدوا نصيرا. والله جل جلاله قال وتقطعت بهم الأسباب يعني كل ما ظنوه سببا نافعا ينفعهم عند الله فإنه سينقطع يوم القيامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نعم.